ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي يطويه يا قدس. أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا مغالني ياسو. أي الجرائم في محرابك ارتكبت ودنس الأرض من نهوى به الرجس. خطيئتي أنني قدس من زمن أغراني المآل.